عد الثروات دوم مهبسه والحزن في اليوم الحزن ما انفع لها المشط مدي هاشمت شيء هاشمها يا فاجعة كبرى يشيب الهولها رس الجميل وتعتذر عنها كتابات الأسى وقلامها نبراك يا يوم الرزية ويش ذا الفعل المشيل ضربت خير أمه بسيف الغدر في صمامها أرويت صحراء الطف بدمى الطيبين الطاهرين وضميتها والنهر يجري بالرواء قدامها وأولاد وأحفاد اللعين هند والشمر اللعين تمطر على أولاد الحسين أحدادها وأسهمها لولاك يا التفريط ما تولت رقاب المسلمين ضربية الشيطان الأمريكي ولا خدامها تفريط لأمه في الولاية وانحراف السابقين قولي جعلها في النبي وله تعيد اجرمها ما كربل الله من ثما اقصى امير المؤمنين ما هي والدة يومها يا سابقات ايامها عهد الوفاء الاحسن وانصره من انصار الحسين تمضي كتايب الحسين يهبنا نفس قدامها على طريق احسن نمضي عاشقين الحسنين ونعرف اشرار البرية قدرها وحجمها ونعرف اشرار البرية قدرها وحجمها ونعرف